لأن الكافرين قالوا هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت افتريت هذا القرآن، ألفته، يتلوه رسول عظيم صلى الله عليه وسلم، هو عظيم الشرف والفضل صلى الله عليه وسلم، فكيف يكذب على ربه وهو الشريف صلى الله عليه وسلم؟ وليس بقول شاعر كما تزعمون. قالوا القرآن شعر، يعني الذي قاله شاعر، والقرآن ليس شعرا، الشعر كلام خلاص موزون مقفى معروف عند العرب، فالقرآن ليس كالشعر ولا يشبهه في شيء، وهم يعلمون ذلك، قليلا ما تؤمنون. طيب، قالوا هذا القرآن إنما هو كقول الكهان، قاله كاهن. لماذا؟ لأن الله تعالى مثلا قال حاجزين باليمين، خلاص، فقالوا هذا سجع كسجع الكهان والعياذ بالله، وهم يعرفون كلام الكهان، وليس القرآن ككلام الكهان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قليلا ما يكون منكم تذكر وتأمل للفرق بينهم. هناك فرق بين الشعر والقرآن، بين الكهانة، بين السجع والقرآن، وأنتم تعلمون ذلك، ولكنه كلام رب العالمين الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل في عظمة كلام الله عز وجل. ولو ادعى محمد صلى الله عليه وسلم علينا شيئا لم نقل، كما قلتم لو أنه افترى على الله كذبا وأتى بكلام وقال هو من عند الله مع أنه معصوم، لم يفعل ذلك ولن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين، لو ادعى وفعل ذلك لانتقمنا وأخذنا منه باليمين لعاقبناه صلى الله عليه وسلم، ثم لقطعنا منه الوتين، يعني ثم لقطعنا منه نياط قلبه، عروق القلب، فلا يقدر أحد منكم أن يحجز عنه شيئا من عقابنا، لا تدفعون عنه شيئا لو افترى على الله كذبا كما قلتم. وكان صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا. وإن هذا القرآن لعظة للمتقين، يعني العبرة، الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون النواهي ويقفون عند حدود الله عز وجل. وإنا لنعلم أن منكم من يكذب بهذا القرآن مع وضوح آياته، لا يخفى على الله شيء من أمركم أيها الكافرون. وإن التكذيب به أي بالقرآن لندامة عظيمة على الكافرين به حين يرون عذابهم ويرون نعيم المؤمنين بالقرآن، وإنه لحق ثابت ويقين لا شك فيه، فنزه الله سبحانه وتعالى، فنزه الله عز وجل، أنت أيها القارئ أيها المستمع أيها المؤمن، نزه ربك عما لا يليق بجلاله، فسبح باسم ربك العظيم واذكره باسمه العظيم، فسبحان الله العظيم. ونسأل الله أن ينفعنا بالقرآن.